سبحانه وتعالى يقول لك لمغفرة إلى الله ورحمة خير مما يجمع. حين تجمع المغفرة، حين تسارع إلى المغفرة، حين تسابق إلى المغفرة، هذه خير ما جمعت في هذه الدنيا، هذه خير ما تجمعه في دنيا وما تبحث عنه في دنيا وما تسارع إليه في دنيا، أن تسارع إلى مغفرة ربك سبحانه وتعالى ورحمته، وهو الذي فتح لك أبوابها، هو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هو الذي يدعوك سبحانه، هو الذي يناديك ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لعلك تلاحظ هذا الارتباط الدائم بين فتح باب المغفرة وبين التأكيد على رحمة الله عز وجل، هذا الارتباط الدائم بين الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لأن هذا من أهم مظاهر هذه الرحمة، أنك تسير في هذه الدنيا وكلنا أصحاب الذنوب، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يستر علينا أجمعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا والذي نفسي بيده لو لم أذنب لذهب الله ولجاء لقوم يذنبون. هذا وارد ويحصل أن تقع في الذنب، لكن ماذا ستفعل بعد الذنب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لا يعاند ولا يطيل البعد ولا يبرر لنفسه ولا يقول والله مش قصدي، أنا نيتي سليمة، أنا في مش عارف مين كان قال إنها حلال، لا، أنت مذنب وتعلم أنك مذنب وتقر أنك مذنب وتذكر نظر الله عز وجل إليك. قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله هنا تشمل ذكروا نظر الله إليهم، ذكروا قدرة الله عليهم، ذكروا رحمة الله عز وجل بهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. هنا تتنزل المغفرة خصوصا ونحن نقبل على موسم عظيم من مواسم الطاعات، ونحن ندخل على شهر رجب، وما أدراك ما شهر رجب؟ باب من أبواب رحمة الله عز وجل ومغفرته، وشهر حرام من الأشهر الحرم التي عظمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذا كنت تسير في طريق الله في كل وقت وتطلب مغفرة الله عز وجل في كل لحظة فهذا وقت مهم تزيد فيه من سعيك وتسارع فيه إلى مغفرة الله وتبتعد فيه عن المعاصي والذنوب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم لأنك تدخل شهرا حراما عظمه الله سبحانه وتعالى وجعل الثواب فيه مضاعفا، لكن تكون العقوبة فيه مضاعفة أيضا. لذلك حين تتأمل في كتاب ربك تجد أن المغفرة هي مطلب جميع الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام بعد أن نجاه الله عز وجل وأكرمه ينادي ربه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يدعو ربه سبحانه وتعالى يسأل المغفرة لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا تعلمناه أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاؤك جامعا، حين تسأل المغفرة حين تطلب المغفرة يكون دعاؤك جامعا، لا لا تقول رب اغفر لي وفقط، تدعو لنفسك ولمن تحب وتسأل المغفرة لنفسك ولمن تحب وللمؤمنين والمؤمنات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام الطبراني: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات. تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له لكل مؤمن ومؤمنة حسن. أنت تستغفر لهم وتدعو لهم، إذا أنت كأنك دعوت لكل واحد من المؤمنين والمؤمنات فلك بكل واحد من المؤمنين والمؤمنات حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إبراهيم عليه السلام ينادي ربه سبحانه وتعالى ويدعو بالمغفرة ويعلمنا ويقول: والذي أطمع أن يغفر لي. هذا طمعه وذلك رجاؤه وتلك غايته، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يحدثنا القرآن عن سليمان وعن موسى وعن جميع الأنبياء والمرسلين وهم يطلبون المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. تحدثنا السنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا كما عند الإمام مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قال أبو هريرة: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، في القعدة الواحدة، بدل ما نجيب سيرة فلان ونخوض في حفظ علان ونحكي ونتكلم ونروح ونيجي، إما كلام نحمل منه سيئات لا يرضي الله أو كلام له لا ينفع ولا يفيد. كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. يقول له أبو بكر كما في الصحيحين: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. حاجة بقى يعني إيه دعاء مخصوص، حاجة كده خصوصي للصديق رضي الله عنه وارضاه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول له سيدنا رسول الله: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا الدعاء لأبي بكر، للصديق، لخير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. فما بالنا نحن المقصرين المذنبين. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وده تتعلم أيضا وأنت تستغفر وأنت تدعو أن تقدم بين دعائك بإظهار عجزك وثنائك على الله. لما تيجي تدعي أو لما تيجي تستغفر ما تدخلش في المطلوب على الله، تقولش يا رب ارزقني على طول، لا، تظهر عجزك وضعفك وتقصيرك ثم تظهر ثنائك على الله سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لهذا لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء سماه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، قال: قل اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا أعلم تقصيري وأعوذ مما فعلت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. هكذا نتعلم هذا المطلب وهذه الغاية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حتى لا يمر الوقت سريعا وحتى نخرج بفائدة عملية من هذا الكلام الطويل، ما هي الأسباب التي توصلنا إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هي الطرق التي نسعى فيها؟ ما هي الأبواب التي نطرقها لنبلغ مغفرة الله عز وجل؟ والباب الأول هو في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق محبة أوامره صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله. أنا فأقول أنا بحب ربكم، هذه دعوة، هذا ادعاء، ما هو الدليل عليه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنت صادقا في هذه الدعوة فدليل صدقك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تتبع رسول الله تكون صادقا في محبتك لله، بل يحبك الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم، الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقف موقف التعظيم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تعظم حين يقال لك هذا أمر رسول الله، هذا حكم رسول الله. أنا ماشي بإمامي شايف ده صح وده غلط وبختار لنفسي، كل واحد يفعل ما يريد، يفعل ما ارتاح له. لكن حين يأتيك الكلام هذا هدي رسول الله، هذا أمر رسول الله، تقف، لا تجادل، لا تناظر، لا تتجاوز الحد والأدب. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. قال العلماء: غض الصوت في حياته ألا ترفع صوتك أمامه صلى الله عليه وسلم، وبعد مماته لا ترفع صوتك في روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومن غض الصوت ألا ترفع صوتك عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يقال لك هذا قول رسول الله، ليس لك كلمة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتحاد مش سهل. أنا في دماغي حاجة ومقتنع بيها وتمام، ويأتيني الكلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اختبار. لهذا قال الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا امتحان لتقوى، امتحان لإيمان. ماذا تفعل حين تسمع كلام رسول الله؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. من هذه الامتحانات التي تمتحن بها العفو والصفح. واحد زعلني ولا جاء علي ولا ظلمني ولا فعل أي شيء، فأنا عقلي يقول والله ده يستهلش، ده ما ينفعش، ده أنا صاحب حق، ده أنا كذا. ويقول لك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يأتلكم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ده ما يستهلكش، ده ناس وحش، ده هما اللي جايين عليا. أنت لا تعامل الناس، أنت لا تعامل الناس بأخلاقهم، هكذا يقول لك القرآن. هم ما يستهلوش، أنت لا تعاملهم، إنما تعامل ربك، وربك يقول لك: وليعفوا وليصفحوا. ليه؟ هو غلط غلطة وأنا مش عاوز أسامحه، طب أنا غلطت كم غلطة في حق الله؟ صلى الله عليه وسلم يا جماعي. ومع ذلك أرجو أن يسامحك الله، فالله يقول لك: سامح لكي يسامحك الله، تغفر لكي يغفر الله لك، وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هي تقيل علي والله تقيل على بس على شجرة فينا يسامحني أسامح على شجرة فينا يغفرني هغفر لأنني أعامل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. باب آخر من أبواب مغفرة الذنوب ذكر الله وهذا باب من أعظم الأبواب ومن أجل العبادات التي تتقرب بها إلى الله ويغفر بها ذنوبك في الصباح والمساء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة سبحان الله وبحمده 3 دقائق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه فإن كانت مثل زبد البحر حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده 100 مرة. حديث آخر في الصحيحين من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة 5 دقائق مش هتاخد من وقتك حاجة بس تشغل نفسك بها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة وكانت له عدل 10 رقاب كأنه اشترى 10 عبيد واعتقهم في سبيل الله وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمس. يقول لك البيت معطرة البيت في مشاكل البيت هذه هي التحصينات هذه هي الحلول تقول هذه الأذكار كانت حرزا من أي شيطان يومه ذلك حتى يمس ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به يبقى رقم 1 ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذه من أذكار الصباح والمساء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا تقوله إذا استيقظت من نوم. عارف لما تقلق بالليل كده القلق بتاع بالليل ده اللي بتقوم تتحرك ولا تعمل اول ما تقلق بالليل قرأ الإمام البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقر. القلق بتاع بالليل اول ما تقلق تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم فان استغفر غفر له. اما تقول الكلمتين دول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله فان استغفر غفر له وان دعا فاستجيب له وان قام فصلى ركعتين قبل الصلاه. بهذا الذكر بس نفتكر بقى انك اول ما تقلق بدل ما تمسك التليفون ولا تتكلم ولا تروح ولا تيجي اول حاجه تشغل بالك انك تقول هذا الذكر انك تكون مركز اصلا ان الذكر هو اولى اولوياتك. لذلك في موقف اخر وانت رايح السوق الناس كلها مشغوله بقى البيع بكام والسعر كام والاسعار ايه والدنيا ايه والمكسب ايه والفلوس ايه الكل مشغول بالدنيا. يعلمك رسول الله في هذا الموقف حين ينشغل الجميع بالدنيا تقف انت حين تدخل السوق تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نسرح السوق مشغوله وانت مشغول بذكر الله تقول الجمله دي في نص دقيقه. قال صلى الله عليه وسلم كتب له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 خطيئة ورفع له 1000 درجة. تقول لي النص دقيقة دي هي اللي فيها الثواب ده كله؟ ده الموضوع بسيط. لا مش بسيط. لما هتروح السوق مرة واثنين وعشرة و1000 وتنسى هتعرف ان الموضوع مش بسيط. هتعرف ان الموضوع محتاج ان حياتك كلها تكون مشغولة بهذا الذكر. ذهنك دائما مشغول بذكر الله، فتذكر الله في كل اوقاتك، ومنها عند نزول السوء تنال المغفرة وتنال هذا الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، باب آخر مهم نختم به من أبواب مغفرة الذنوب، وهو باب الصلاة. والصلاة ليست مجرد عبادة واحدة، مش عبادة وبس، الصلاة مجموعة من العبادات المتكاملة، عمود دينك، أول ما تحاسب عليه. في واحد يقول لك مش عارف أخشع في الصلاة، هو متخيل إن الصلاة والخشوع في الصلاة يبدأ من عند الله أكبر، وده غير صحيح. خشوع في الصلاة يبدأ من لحظة أن يؤذن للصلاة، لما المؤذن يؤذن للصلاة ويدعوك للصلاة. الأذان باب لمغفرة الذنوب، يغفر للمؤذن من دخل، ده المؤذن. طب اللي بيسمع الأذان يطنش؟ خمس أذانات كل يوم يعد علينا كده يعد عادي؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ما تقدم من ذنب. ده الأذان. ثم الوضوء، يغفر له ذنبه مع نزول الماء. ثم المشي إلى الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها، مع كل خطوة يخطوها تكتب حسنة وترفع درجة وتغفر خطيئة. فإذا أتى المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تعتزم، والملائكة تصلي عليه وتقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه. كل دي عبادات. الذكر عند سماع الأذان عبادة، والوضوء عبادة، والمشي إلى المسجد عبادة، والجلوس في المساجد عبادة. ثم تأتي العبادة الأعظم، الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. هذا. ثم النوافل، ثم الأذكار بعد الصلاة. هذه العبادات متكاملة، يغفر بها ذنبك وترفع بها درجاتك وتستفتح بها أبواب الجنة وأبواب مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العفو والصفح عن الناس، ذكر الله في الصباح وفي المساء وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول السوق وفي كل أوقاتك، الصلاة والذكر عند سماع الأذان، وإسباغ الوضوء والمشي إلى المساجد، وانتظار الصلاة في المساجد، وإقامة الفريضة، والذكر بعد الصلاة. كل هذه أبواب ومفاتيح نستفتح بها مغفرة الله عز وجل. حضور الجنائز هذا باب من أبواب المغفرة، ونحن أمام جنازة نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها، وأن يرفع درجتها في الصالحين، وأن يتقبلها عنده في الشهداء والصالحين، وأن يجعلها في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في عليين. هذا باب عظيم أيضا من أبواب مغفرة الذنوب، ونحن نقبل على موسم عظيم من أبواب الحسنات وتعظيم الأجور والثواب لربنا سبحانه وتعالى، وهو شهر رجب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا، ويسر أمورنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد سقاء